من هنا نعلم بأن الحالة لا تجيء معرفة وإنما تجيء نكرة، ولو جاءت معرفة فإنها تؤول بالنكرة، كما تقول ذهبت وحدي وجاء فلان وحده، كأنك قلت منفردا، فكلمة وحدي معرفة باعتبار إضافتها إلى ياء المتكلم، ومنفردا نكرة، فظاهرها المعرفة لكن في حقيقتها إنما هي نكرة، فلا بد في الحال أن تكون نكرة، أما صاحبها لا يكون إلا معرفة، مثل لما قل جاء الرجل باكيا، جاء الرجل في حالة إيه؟ في حالة البكاء، فالرجل معرفة باعتبار موجود فيه ألف ولام، ولا يقع صاحب الحال نكرة، صاحب الذي تتصف به الحال ويكون صفة لصاحب الحال لا يكون نكرة، أما هي لابد أن تكون نكرة. أما صاحبها جاء زيد ناجحا وذهب بكر باكيا وحضر عمرو معتبرا، كل هذه نعتبر الحال إجت نكرة، وصاحبها إنما هو جاء معرفة، فلا تكون الحال إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا تكون الحال صاحبها نكرة إلا في مسائل أربع، ستمر بكم هذه المسائل الأربعة، فإنه يجيء صاحب الحال فيها نكرة، فهناك يجيء نكرة في حالة تقدم الحال على صاحبها، كما سبق معنا في أول الشذور من كان حاضرا أوله، فهي الحال تتأخر عن صاحبها، فلو تقدمت الحال على صاحبها جاز في صاحبها أن يكون نكرة، مثل قولهم البيت الشعر المشهور يستشهد به النحاة: لميت موحشا طلل، هل لميت جار مجرور خبر مقدم، وطلل مبتدا مؤخر، فطلل إنما هو صاحب الحال، وموحشا حال من طلل، فطلل النكرة، فكان صاحب الحال النكرة، ولكنه لما تقدمت موحش على طلل صح مجيء أن يكون صاحب الحال النكرة، فمثل هذا لا مانع من مجيء، يعتبر مثل ما تقدم معكم في باب المبتدأ والخبر، لا يكون المبتدأ نكرة إلا بوجود مسوغ، كذلك هنا صاحب الحال لا يكون نكرة، هي يسمونها مسوغات مجيء الحال، مسوغات مجيء الحال من النكرة، أو جاء رجل صالح باكيا، هذا بيسموه مخصص، التخصيص في الوصف تخصيص، بينا لكم معناه تقليل الاشتراط، فالتخصيص يكون إما بالوصف أو بواسطة الإضافة، في أربعة أيام سواء، هي سواء حال من أين؟ من أربعة، فكلمة أربعة نكرة، هي واحدة من المعارف هو السبعة، لكنه في موجود مسوغ لها وهو التخصيص بالإضافة، لأن التخصيص يكون إما بالوصف أو يكون أو يكون بالإضافة، مثل ما قلنا أنه هنا جاء رجل صالح باكيا، باكيا حال من أين؟ من رجل، فرجل إنما هو نكرة، لكن موجود المسوغ وهو وصف الرجل بالصلاح، فهذا من جملة المسوغات التي ترونها في الكتاب، فهذه كذلك يجوز عند إذ صاحب الحال أن يكون نكرة إذا وجد مسوغ، من جملة المسوغات التخصيص، التخصيص بأي شيء يكون، إما بواسطة الوصف أو بواسطة الإضافة، أو تقدم النفي أو النهي، لا يبغي إنسان على آخر مستسهلا واستسهل إليه، لا يبغي إنسان على إنسان مستسهلا الظلم. فمستسهلا شو أعرضها؟ إنما هي حال، من صاحب الحال إنسان، وإنسان وإنما هو نكرة. إن تقدم مسوغ وهو النهي أو النبي، لم يكن أحد متكبرا من العقلاء، لم يكن أحد متكبرا من العقلاء، متكبرا حال من أحد، وأحد إنما هي صاحبة الحال وهي نكرة، لكن تقدم عليها مسوغ وهو وجود النفي. فهذه مسوغات إنما هي مجيء الحال على صاحبها، وجود هناك مسوغ إلها وهو التقييد بالوصف أو بالإضافة، ويسمى عندهم بالتخصيص. التخصيص يكون إما بالوصف أو يكون أو تقدم الحال على عاملها، أو أن يسبقها نفي، أو يسبق العامل تبعها استفهام. فكل هذه الأمور من مسوغات مجيء الحال. هنا الفصل صغير يعني ما استوفى، لأن باب الحال كبير والأحكام شو كثيرة. أما هنا اقتصر ابن هشام على بعض شو من مثل هذه المسائل، ولكن هذه مسائل أساسية، وهي إنه الحال لا تكون إلا نكرة، وصاحبها لا يكون إلا معرفة. وهي كما مر معنا في باب المبتدأ والخبر، كيف الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون ظرفا وجار ومجرور، كذلك إنما هو الحال. كما رأيتم من الأمثلة، جميع هذه الأمثلة إنما كانت الحال مفردة، يعني لا هي جملة ولا هي ظرف ولا هي جار ومجرور. أما أنا رميت العصفورة فوق الشجرة، لما أنت رميت بالبارودة رميت العصفورة، العصفور اللي كان فوق الشجرة واللي أنت كنت فوق الشجرة، العصفور الذي هو فوق الشجرة، بتعرف رميت فعل فاعل، والعصفورة مفعول به، وفوق ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، متعلق محذوف حال كائنا أو موجودا فوق الشجرة. فالذي إنما هو وقع شبه جملة، جاء رجل يتقي الله، هنا جاء زيد يضحك، عشان صاحب الحال جاء زيد يضحك، جاء فعل ماضي زيد فاعل، يضحك فعل مضارع ورفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر يعود على زيد. هنا تكون لدينا جملة فعلية مكونة من فعل ومن فاعل، ما أعرابها؟ هاي معنى قولهم الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. جاءت هند تبكي، جملة تبكي هذا حال من أين؟ حال من أهل هند. وجاء بكر يده على رأسه، حالة كونه واضع يده على رأسه، هي جملة اسمية. يعني الحال قد يقع مفرد، وقد يقع جملة فعلية، وقد يقع جملة اسمية، وقد يقع ظرف، وقد يقع جار مجرور. فكل هذه تعتبر، وإن كان لم يذكرها شو ابن هشام. إذن الحال قد يكون مفرد، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة، مثل ما سبق معنا في باب المبتدأ هو الخبر. وفي هذه الحالات كلها كما ترون صاحب الحال معرفة، والحال إنما هي نكرة، فلا تكون الحال معرفة. فإذا جاء معرفة فإننا نؤوله كما قلنا جاء بكر. و مدير المدرسة لما يقف أمام الطلاب يقول ادخلوا غرفكم الأول فالأول، لا حتى ما يزلهم ما بيعطوا أوامر في المدرسة. كلنا من لما يقرأ الزرير المدير في بعض الحالات، أو المعلم أو المراقب اللي هذا اللي يدخل الطلاب ويخرجهم، المعيد يسموه أو معاون له أسماء، هذا موجه كما يسمونه. فعندما يقول للطلاب ادخلوا الأول فالأول، فهنا ادخلوا فعل أمر من على حذف النون والواو، فالأول إنما هو حال، فالأول معطوف عليه وحكمه حكمه. فالأول لفظها معرفة، إلا أنه في الحقيقة نكرة، كأنه قال لهم ادخلوا حالة كونكم مرتبين، لا تدخلوا دفعة واحدة. فهذا لفظ ظاهره معرفة لكن حقيقته مؤول بنكرة. فإذا الحال لا تقع معرفة، فإن جاء لفظها معرفة فإننا نؤوله بالنكرة. وعلى ذكر هذا، أن كلمة وحدك بمعنى منفردا، ودائما وحدة في اللغة العربية لم يستعملها العرب إلا منصوبة على الحال بالمناسبة. ومن الخطأ أن نقول جئت لوحدي، فعلت ذلك لوحدي، أو جاء فلان لوحده، يدخل لام حرف جر على وحد، بينما العرب لم يستعملوا كلمة وحد إلا منصوبة على الحال، وظاهرها معرفة وهي مؤولة. نسمع هنا من الذين هم متعلمون ومن غير المتعلمين، دائما يقول جئت لوحدي، فعلته لوحدي، كتبت لوحدي، كنت في الغرفة لوحدي، يقوم مثل هذه الألفاظ، لأن هذا استعمال خاطئ. مثل ما نبناكم على بعض الألفاظ مثل كلمة عند، وهي وأخواتها التي قد تبنى على الضم في حالة واحدة، العرب قلنا لكم لم تستعملها إلا على وجهين، إما منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن. وأما نقول جئت لعنده، جئت إلى عنده، هذا استعمال خاطئ، فإنه لم تستعمل العرب هذا إلا على هذه شو إلا على هذه الشاكلة. هذا يعني بالنسبة من الشيء الذي هو الحال وبعض أحكامه، وسنرى ذلك يمر معنا في كتاب تبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا، وزدنا علما، وفعلا بما علمتنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم، آمين. قال المؤلف نفعنا الله بعلمه وبكم، آمين. وشرط التنكير، قال الشارح شرط الحال أن تكون هذه المقطع الأول قرأنا طيب قال الشارح شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة. هل قلنا مثل الأول فالأول، لفظها معرفة لكنها كيف صح مجيء وهي مؤولة بالنكرة مرتبية وحدك بمعنى منفردا. وذلك كقولهم ادخلوا الأول فالأول، وأرسلها العراك، أرسل الإبل. يعني عادة لما تكون الإبل تريد أن تشرب تدخل بتداخل مع بعض عندما تكون عطاشا، فلذلك يرسلون قسما قسما، ويقف صاحب الإبل يمنع حتى تكتفي بالشرب. أما إذا واحد ما يعرف طبائعها يرسلها هكذا، فلذلك أرسلها العراكة، أرسل الإبل لها أين يعود إلى الإبل. والعراكة إعرابها حال، فلفظ العراكة معرفة من كل معنى، أرسلها معتركة ليست قسما وراء شو الاسم. فالعراكة لفظه معرفة لكنه مؤول بالنكرة، مثل الأول بمعنى شو مرتبين، وحدك بمعنى منفردا. نعم. وقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها ليخرجن الأعز منها. نحن قراءتنا ليخرجن الأعز الأذل، لكن نشوف في قراءة أخرى ليخرجن الأعز، عرف القضية في حادثة المنافقين، أنه لما كانوا في غزوة بني المصطلق رجعوا فكان تكلم في مثل هذا رئيس المنافقين ابن أبي، هذا رئيس المنافقين، وقال إنه نحن إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز يعني نفسه، الأذل يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهناك كان الأمر بالعكس، ما دخل مكة إلا تحت بعد الإشارة والقضية. فأما هنا على قراءة ليخرجن الأعز، ليخرجن الأعز المعلوم أحا ذليلا، فالأذل شو نعربه على هذه القراءة في محل نصب على الحال، الذي يزعم نفسه أنه عزيز فيخرج حالة كونه ذليلا، ليخرجن الأعز الأذل أي حالة كونه ذليلا. فاللفظ لفظ معرفة ولكن معناه إنما هو نكرة. نعم. قال: وقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء وضم الراء. نعم. وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام. هذا أول تخريج. نحن نقول أل ليست معرفة، إنه مسبق معنى عند التعريف ألف اللغة العربية، قد تكون هو معرفة وقد تكون للمح الأصل، ذكرناكم يا هذا، وقد تكون زائدة وزيادتها على وجهين، في زيادة لزوما وفي زيادة شو جوازا. أن مثل كلمة الآن لم تستعمل العرب آن، إنما شو منقول هي جئت الآن، لما قل جئت آن أو ذهبت الآن، فلم تستعمل كلمة آن العرب إلا مقرونة بالألف واللام. فهذه أل ما هي معرفة؟ لأنه آن اسم للزمن الحاضر، فأل ما وظيفتها؟ إنما وظيفتها أنها زائدة لزيادة التأكيد. كمان مثل كلمة السمو أل وبنات الأوبر، نوع من أنواع شو الكمأة، فهذا بنات أوبر علم، دخلته أل تعريفه ليس بأل إنما تعريفه بإيلة. عندكم كثير مثل هذا الاسم الموصول لم تستعمله العرب بدون ألف ولام، نقول جاء الذي كان معنا، فالموصول إنما يعرف بصلته، فأل هذه إنما نعتبرها ليست معرفة زائدة، لكن العرب لم تستعملها بدونها، لذلك نقول زيادتها لزوما. الذي والتي واللذان واللتان واللتين في حالا والأولى، الألفاظ اللي سبقت معكم موضوعة مقرونة بالألف واللام للواحد والاثنين والجماعة وجماعة عينات، ما بتعرف هذول، ما قلنا أنه هناك اسمها موصولات نص، كما قسمنا الموصول نوعين، في موصولات نص يعني أنها موضوعة لأمكنة لا تجاوزها، أي شو يقال لها وهي ثمانية، ما ذكرتون الذي واللذان والأولى والذين، هذا للذكور، الإناث التي واللتان واللائي واللاتي، أربعة وأربعة ثمانية، وكلها تجدونها مقترنة بالألف إيه؟ مقترنة بالألف، فالألف واللام موضع فدو التعريف لا، الموصول هو نفسه لا بد له من صلة، وتعريفه إنما هو بواسطة صلته. فأل الموجودة هذه الموصولات النص نقول عنها زائدة، وزيادتها ما حكمها؟ وجوبا لزوما، العرب لم يستعملوها فقالوا الذي ولدي ولذاني ولتاني، ما استعملتها العرب على ذلك، فهذه ليست للتعريف وإنما هي زائدة. وشو الزيادة؟ لزوما. جينا هنا هذه الحال المقرونة بالألف ولا، أول جواب نحن قلنا بمعنى مرتبين، هذا ما ذكرنا لكم إياه، قالوا أنه هنا ما هي معرفة، لذلك الحال نكرة، وإن هذه الزيادة استعملها العرب ليست للتعريف وإنما هي بقي على تنكيرها، وأل هذه زائدة. فعل ذات الزائد الذي يكون هو من طبيعته مع وذلون من طبيعتها نكرة. فأل هذه أول جواب أن هذه ليست معرفة، لذلك لا تنافي قاعدة الحال أن المشركون هو نكرة. نعم. وكقولهم اجتهد وحدك. أما من ناحية الأحسن المشهور الجواب اللي قلت لكم إياه، إنه لفظها معرفة لكن حقيقتها شو هي؟ نكرة، لأنها بمعنى النكرة. فالحال إذا وقع لفظها بحسب الظاهر معرفة فهو في الحقيقة نكرة. نعم. وكقولهم اجتهد وحدك، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد منفردا. قال أيضا وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعريف. نعم تفضل شرط. قال وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير. عرفنا عبارة المثل شو؟ وشرط صاحبها صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، والحال هي ذاتها نكرة، وكل حال لا بد لها من عامل ولا بد لها من صاحب. عندما نقول ولا مستكبرا، مستكبرا شو نعرفها؟ منصوبة على الحال، وعاملها كلمة إيه؟ ولا. وصاحبها الضمير الذي يعود ولا عن الرجل الذي أعرض عن آيات الله حسب ما تدل عليه شو الآية. فدائما أي حال كان لا بد لها من عامل ولا بد لها من صاحب، وهذا معنى قولهم قلت لكم قيد لعاملها وصف لصاحبها. لما نقول ذهبت هند باكية، نعرف ذهب في النوع الثاني هند فاعل، من هي الباكية؟ هند. فهند شو تعتبر؟ صاحبة الحال. وقيدنا ذهابها في حالة البكاء، هذا معنى قولهم الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، وكل حال لا بد لها من عامل هو الذي أوجد النصب وهو الذي عمل في ذلك النصب. نعم. وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم. على التعريف يعني يكون صاحبها معرفة بأي طريق من طرق التعريف، ما سبق معنا الضمير والعلام واسم الإشارة والاسم الموصول، هذا إيش؟ صاحبها لا يكون إلا واحد من المعارف. أو التخصيص، وبينا التخصيص إما بالإضافة أو بالوصف. هل ما قلت لكم زارني رجل صالح متعظا أو قاصدا الخير، قدر ما ترى جاء في علمه والنلوقاء والماء مفعول به، ورجل فاعل صالح صفة لرجل، إذن هذا معنى وصف وصفناه به وصفناه بالصلاح. باكيا متعظا متأثرا شو منعرف في محل نصب على الحال. أين صاحبه؟ رجل. فرجل نكرة لكن وجد فيه مسوغ، وهو أنه مختص اختصاصه بواسطة الوصف. الإضافة الأحسن مثال الآية القرآنية في أربعة أيام سواء، ما إعراب سواء؟ ما صاحبها؟ أربعة. فلفظ أربعة نكرة ما يصح أن يكون صاحب حال. ماذا نقول بذلك؟ نقول إنه هنا وجد مسور وهو التخصيص بالإضافة. هذا قال إيش؟ ليكون معرفة أو التخصيص، هذا معنى التخصيص. التخصيص إما بالوصف أو بالإضافة. نعم. أو التعميم. التعميم هذا أن يسبقه نفي أو استفهام، أن يسبقه نفي، لا يعتدي أحد على أحد مستسلا، أي مستسلا إنما هي الحال. أين صاحبها؟ أحد. أحد نكرة، لأنه سبقه النهي وهو قوله لا يعتدي. جاء أحد يسأل سائلا أعراب شو من أحد في هنا مسوغ كيف صح مجيء صاحب الحال مع النكرة لوجود المسوغ وهو السائل لكن سيذكره أو التأخير هي تبع لمية موحشان طلل نعم نحو خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام خش عن أبصارهم يخرجون شو منعرف خش عن حال فهنا صاحب الحال معرفة وهو الواو يخرجون أصل الكلام يخرجون يخرجون إيش خش عن أبصارهم يخرجون أبصار هذه هي المبتدا وجملة يخرجون الخبر وصاحب الحال إنما هو الواو فهنا جاءت على القاعدة وهو أن صاحب الحال معرفة وإن تقدمت حاله جواء في أربعة أيام سواء للسائلين وإما حد الشاهد سواء ما إعرابها حال صاحبها أربعة الأربعة كيف صح أن تكون صاحب حال لوجود المسوغ وهو التخصيص بالإضافة نعم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذر إلا لها منذرون أفهمت إلا وهي جملة الجملة الحالية الجملة المكونة من المبتدأ والخبر والجملة مع الواو واو الحال ولها منذرون حال من قرية كيف يصح مجيء الحال من النكرة وجد مسوغ وهو النفي وما أهلكنا من قرية إلا هذا الحصر ولها منذرون إعراب ولها منذرون الواو شو نقول عنه واو لا يوجد واو في الآية وما أهلكنا ما في واو ولها لها لها منذرون لها جار مجرور خبر مقدم منذرون مبتدا مؤخر ما محل الجملة الاسمية في محل ايه في محل نصب على الحال من اين من قرية قرية نكرة كيف يكون صاحب حال لوجود المسوغ وهو قوله ما نافية قال لمية موحشا لمية موحشا طلل الطلل ما بقي من آثار الديار ويتحدث عن المسكن التي كانت تسكنه هذه المرأة التي حناها وهي مية رحلت فخربت الديار فلذلك لمية أصبحت الديار موحشة لأن أهلها رحلوا عنها هذا معنى البيت لمية موحشا طلل هنا طلل هل عبت فيها على طلل المبتدأ ولمية جار مجرور خبر مقدم وموحشا حال أين صاحب الحال طلل الطلل ما شخص ما قلنا أن يكثر في كلام العرب كلمة الدمن وكلمة الطلال فالذي بقي شاخصا مرتفعا ماذا يقال له في لغة العرب طلل ذلك تقرأون في التاريخ أطلال بابل أطلال تزمر هذا الطلل ما بقي شاخصا من الديار التي جوا خربت والدمن جمع دمنة وهي الآثار التي إذا نزل أناس بمكان يرمون الأوساخ يرمون الرماد شو اسمها يقال لها دمن ومفردها دمنة وهذه أطلال شو مفردها طلل هذا معنى لمية موحشا طلل الديار اللي كانت تسكنها خربت لأنها لمية لها تلوح كأنها خلال جمع خلال الخلال اللي ربطوا في بيوت الشعر على أشبه ما يكون بقطع من الخشب إلى رأس كرأس المخرج ويربطون إذا أرادوا أن يربطوا بيوت الشعر بعضها مع بعض إذا لم غير الخلاطة مع بعض داير البيت يمشي فيه بسدوه يخلوا باب واحد حتى يجبروا الطوب خلال. فلذلك يقول ديار مية أصبحت خريبة ما بقي إلا أطلالها وكأنها أخلة الذي يربطون القطع الخيش في بعضها بعض. هذا الخلال. قال الشارح أي هذا المتن فهمتوه الحال ولا تأتي صاحبها إلا معرفة وإذا جاء نكر لا بد له من مسور. فهذا بدو عاد يشرح الحكي اللي حكينا بالأول وحكينا بالمتن على رأيه يريد وما في جديد عليكم فينا. قال الشارح أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة. الأول التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرج الحال يجوز أن تتقدم على عاملها. الحال يجوز أن تتقدم على عاملها. الحال تتقدم على عامل صحيح. تقول جاء بكر ضاحكا وضاحكا جاء بكر في منع منه هذا وباكية ذهبت هند وذهبت هند باكية. فالحال لا منع من تقدمها على عاملها عكس التمييز الآتي. معنى التمييز لا يجوز تقدمه على عامله إلا ندورا جدا. أما في الأصل فرق كما سيمر إن شاء الله أنه شو هذا التمييز. نعم. قال فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون والضمير أعرف المعارف. نعم. والثاني التخصيص كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. فسواء حال من أربعة وهي وإن كان سواء للعمر الحكاية أربعة أيام سواء فسواء هذا الحكاية. نعم. حال من أربعة وهي وإن كانت نكرة ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام. والثالث التعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. فجملة لها منذرون حال من قرية. هاي جملة إيه؟ اسمية مكونة من مبتدأ وخبر لها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم منذرون مبتدأ مؤخر. والجملة المكونة من المبتدأ والخبر في محل نصب إيه؟ للحال. أين مسوغ الحال؟ مشبه ما تقدم شو النفي. نعم. قال حال من قرية وهي نكرة عامة لوقوعها في سياق النفي. والرابع التأخير عن الحال كقول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. نعم. فموحشا حال من طلل وهو نكرة لتأخيره عن الحال. ثم قال باب والتمييز وهو اسم فضلة. هلا بدي الحال في حد له اشكال فيه وشو هو وصف ومعنى كلمة فضلة وانه لا بد من كونه مشتقا لا يأتي شو الحال جامدة وصاحبه لا بد ان يكون معرفة ولا يجوز ان يكون صاحب الحال نكرة إلا بوجود مسوغ من هذه المسوغات التي ذكرتها. نعم. هذه الشروط هي شروط جواز أم شروط وجود؟ لا شروط ما لا يكون حاله إلا حتى يجتمع فيه. حتى في البيت الشعري هنا نقول نعم لمية موحشا طلل. هذه أحد المسوغات مو هي أحد المسوغات. ما بده يذكر انه هناك الحال لا يكون صاحبها نكرة الا اذا وجد مسوغ. مسوغات هنا ذكرها اربعة. الجواز ليس وجود. لو فرضنا متأخر لكان صفة لمية طلل موعش. اذا التأخير هنا واجب. انه من كان مسوغ بس قد يكون هناك مسوغات اخرى غير المسوغات. نعم. هي اشياء من أجل أن يبين لك أن هناك أشياء تسوغ أن صاحب الحال يجيء شو نكرة من جملتها. هذا ما بعرف شو العبارة دي؟ ما أحد عندكم أدنى إشكال يقول لا تسكتون، يعني ما لا تسكتون على شيء ما فهمنا. وهو قد ذكر بعض أحكامه ونسكت لكم عليه، أنه الحال قد تكون مفرد وقد تكون جملة فعلية وقد يكون شبه، ما ذكروا هذا له أحكام كثيرة لأنه باب الحال طويل، لكن هنا ذكر أشياء، ذكر أشياء، هذه الأشياء هي يستأنف التلميذ من يريد أن يتابع العرب في كيف هذا على الشكل. إذا انتهينا من باب الحال لم يبقى شيء من باب الحال. في عنوان عندنا الباب السابع من المنصوبات، وهو ما يسميه النحاة باب التمييز. هذا التمييز هو من جملة المنصوبات، ومن كلمة تمييز نفهم في مصطلحاتهم انه هناك اشياء مبهمة مجهولة، يأتي هذا اللفظ فيزيل ذلك إليها. هذا الذي اصطلحوا على تسميته بالتمييز. لكن فرق بينه وبين الحال، يتفقان في كونهما منصوبين، هذا منصوب وهذا منصوب، لكن يختلفان في أشياء كثيرة. يختلفان في هنا التمييز لا يكون مشتقا، لاحظتم هناك في باب الحال يكون الحال وصف مشتق، هنا التمييز بالعكس لا يكون إلا جامد. التمييز لا يكون إلا من الألفاظ الجامدة، أما كون منصوب قطع منصوب. وهناك قلنا لكم الحال يكون جواب كيف، ما هيك لاحظتم؟ هنا يكون على معنى من، لما أقول عندي 20 كتابا عندي 20 من الكتب، ما بصح نقدر فيه في الكتب، معنى فاشل. ذاك الحال لا بد أن يكون مشتق، هنا يكون جامد. الحال يكون على معنى في، هذا بيكون على معنى من. وظيفة الحال كما رأيتم يبين الهيئة، لما تقولنا لكم جاء الأستاذ مغضبا أو ذهب باكيا، وصفنا لكم الحالة التي ذهب عليها الأستاذ أو التي جاء عليها. ولما نقول جاء الولد مبتسما وجاء الوالد مسرورا، الوالد نبين الهيئة التي جاء عليها. فهذا بيكون وظيفته بيان الوصف، بيان الهيئة التي كان عليها الصاحب، هذا هو الحال. أما هنا ما في عندنا بيان الهيئة، في عندنا يزيل الإبهام الحاصل، في عندنا أشياء تحتمل عدة أشياء، فيأتي التمييز ويبين ويزيل إبهام ذلك الذي هو موجود في هذه الجملة، فيكون على معنى من كما رأيتم، بخلاف الحال شو يكون على معنى فيه. لما جاء الرجل باكيا جاء الرجل في حالة شو؟ البكاء. أما هنا عندنا اسم منصوب، منصوب لابد له، لابد أن يكون جامدا، هناك لابد أن يكون شو؟ مشتقا. في قضية اسم يبين التنكير الذي قبله أو الإبهام الحاصل شو؟ يبين الإبهام الحاصل شو؟ قبله. هذا الذي يسمونه التمييز، اسم منصوب، وهو أيضا يشترك معه الفضلة، الحال فضلة وهذا الفضلة، وكمان مثل هنا مثل ما هناك. كيف فصلنا الفضلة في باب الحال الذي له مسند ولا مسند هو إليه، ليس رقنا في الإسناد. كمان هنا لما نقول اسم فضلة التمييز بمعنى له مسند ولا هو مسند إليه، يعني لا فاعل لا مبتدا لا خبر، يعني مثل ما سبق معكم أكثر من مرة، هذاك الذي يكون عمدة. أما التمييز شو بيكون إيه؟ يكون مثل الحال من ناحية الفضلة، إنما هناك اللفظ بده يكون مشتق، هنا شو بده يكون اللفظ إيه؟ يكون اللفظ جامد. أنا أسأله كم درسا تقرأ في اليوم؟ كم تقرأ؟ كلمة كم مبهمة فيها إبهام. أسألك عن عدد الدروس التي شو تقرأها. فإذا درسا إنما هو تمييز للفظ شو كم. واحد يقول عندي 40، تحتمل هذه 40 كتاب، سجادة، فرس، حصان، فيها إبهام ولا ما فيها؟ كما تقول عندي 40 فرسا، فهمنا أن العدد 40 الذي عندك إنما هي من الخيل. أملك 100 كتاب، كلمة 100 محتمل، 100 سجادة، 100 ضيعة، 100 بناية، 100 سيارة. أما إذا قلت أملك 100 سجادة أو 100 كتاب أو 100 واحد الآن. فإذا دائما وظيفة التمييز إنما هو بيان الشيء المبهم، أما بالنسبة لوظيفة الحال بيان الهيئة. لما نقول جاء القائد منتصرا نفهم الهيئة التي جاء عليها القائد، ودخل الجند مسرورين نفهم الهيئة التي دخل عليها الجند، دخل الطلاب مبسوطين من دخولهم في الجامع. هناك وظيفة التمييز وهي بيان الهيئة، أما هنا إزالة الإبهام. الإبهام هذا بدلاً الروح بواسطة مجيء شوى، بواسطة مجيء التمييز. إذن نقدر نفهم أنه من هذه الأشياء اسم فضلة، ولكن ما مشتق إنما يكون جامداً ويكون على معنى فيه ويكون على معنى من، ويزيل الإبهام الذي قبله، سواء كان هذا الإبهام في لفظة مبهمة تحتمل عدة شوى أشياء، أو كانت اللفظ ما هو مبهم إنما نسبة شيء إلى شيء شو يقال له في إبهام يحتمل عدة شوى أشياء، هذا بيكون تمييز. لذلك التمييز عندهم نوعان، وظيفته إزالة شوى الإبهام ويكون على معنى من، والتمييز ذاته شو يكون لفظ جامد. لكنه الإبهام الذي يزيله ويتبين لدينا، إما أن يكون هناك لفظ مبهمة ويسمونه تمييز الذات، شو يسمونه تمييز إيه؟ تمييز الذات، أو يكون هناك لا إبهام في الألفاظ وإنما في نسبة الألفاظ إلى بعضها بعضا، هذه يحصل إبهام. مثل واحد شو يقول أنا أكرم منك، ثم الرجل يدعي أنه أكرم منك من أي جهة؟ الآباء، علوما، فضيلة، تحتمل عدة أشياء. فإذا قال أنا أكرم منك أبا، يعني أباء أشرف شوى من آباء شوى الآخر، أنا ما فيها إبهام وأكرم ما فيها الجهالة، لكن نسبة الكرم إلي محتمل يكون عدة شوى أشياء. فلما يأتي التمييز يزيل ذلك الإبهام. هذا شو منقول عنه؟ إبهام تمييز نسبة. أما إذا كان أزال الإبهام الذي في اللفظ شو بيسموا هذا التمييز إيه؟ تمييز. اشتريت شبرا أو اشتريت يعني ذراعا، شو الذي شريت؟ شو هذا الذراع؟ يحتمل أن يكون ذراع جوخ، ذراع قماش عادي. فإذا قال اشتريت ذراعا قطنا، ثم الذي اشتريته، بينما أنه كلمة ذراع تحتمل أشياء. هكذا الإبهام في نفس كلمة شواء، في نفس كلمات الذراع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، كلمة الذرة إما صغار النمل أو ما يرى في الشمس من الطوخ، إذا كان محصورة أشياء تتحرك يبصرها الإنسان إذا كانت الشمس في طاقة محصورة، هذه الذرة إما واحدة الأباء الذي يسمى هباء أو واحدة شو الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة، محتمل يكون ذرة من الخير أو ذرة من الشر، فشو إجت من قال ذرة خيرا يرى. ثانية ومن يعمل مثقال ذرة لما كانت تحتمل ذرة الخير أو الشر فجيء بكلمة شرا، فشرا أزالت الإبهام من الإبهام. يعني كل ما تعمله صغيرا إن كان خيرا تثاب عليه، وإن كان شرا فإنك تحاسب عليه، إن شاء ربنا عفى عنك وإن شاء لم يعف عنك. إذن الإبهام يكون إما في اللفظة الواحدة وإما أن يكون في النسبة. متى جيء بالتمييز يذهب الإبهام، يذهب الإبهام. فما هو هذه اللفظة التي من الإبهام التي أزالها؟ إن كانت الإبهام في لفظة واحدة ماذا نسميه؟ تمييز ذات. وإن كان الإبهام حاصل في نسبة شيء إلى شيء شو نقول عنه؟ تمييز نسبة. إذن هو على كل حال وظيفته إزالة الإبهام، لكن التقسيم إلى إبهام ذات تمييز نسبة وتمييز فعل في المبهر. فإن كان الإبهام في لفظة واحدة شو نسميه؟ تمييز ذات. وإن كان الإبهام ألا بتقول أنت غرست الأرض، عرضنا أنك عملت غراس من الأشجار، لكن شون أنواع الشجر؟ غرست الأرض زيتونا، عرفنا أن الأرض التي اشتريتها أو التي حضرتها شو غرستها؟ الزيتون. فكلمة الزيتون غرس ما في إبهام، وتنسب الغراس لنفسك ما في إبهام، والأرض معروفة. لكنه لما قلت غرست الأرض نريد أن نعرف بأي شيء غرستها، فالإبهام أصلها هذه شو نسميه تمييز نسبة. لذلك أما إبهام زال لقولك زيتونا مش مشان عصفرا، تقدر ما ترى. الله قال في القرآن اشتعل الرأس شيبا، كلمة اشتعل امتلأ، والرأس معروف معنا، لكن اشتعل اشتعلنا. فلما نقول اشتعل الرأس شيبا نفهم أن الشيب قد عمى رأسه. فهذه اللفظة اشتعل ما فيها إبهام، والرأس ما فيه إبهام، لكن نسبة الاشتعال في النار في غيرها بيجي التمييز بيروح هو ويكشف لنا ذلك الشيء المبهم. فلذلك التمييز إنما هو يزيل إبهام ذات أو يزيل إبهام شواء بالنسبة. ولاحظوا على الأمثلة كلها جامدة، ليست شواء، ليست مشتقة. وكما قلت لكم لا بد للتمييز ما دام منصوب لا بد له من عامل، فلا يتقدم. ما بيصير إني أقول مثلا شيبا رأسي يشتعل، وإنما شو إنما بتقول اشتعل الرأس شيبا. عندما نقول غرست الأرض ما بصير نقول زيتونا غرست الأرض، بدك تقول غرست الأرض زيتونا، أنا أشرف منك. هنا الشرف يحتمل لعدة أشياء، فلذلك لما أشرف منك فعلا عملا آباء أجدادا أصولا فروعا هذا راح الإبهام، ما عاد الإبهام، كشف الإبهام. فلذلك هذا من سميه تمييز نسبة، لأن الألفاظ ذاتها لا إبهام فيها، وإنما الإبهام في النسبة التي بين الشيء الذي أنا أفتخر به. فهذه الألفاظ تسمى تمييز لأنها أزالت إبهام نسبة، وهي جامدة وعلى معنى من، وعلى معنى من. هذا الذي يسمى عندهم كل الذال في تصوير الشيء الذي يسميه، وهو التمييز قد يكون وهو الأكثر يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا. عندي شبر أرض، هي أرض، عرفنا الأرض التي تملكها بالشبر أو اللفظ الذي تسوقه شو بنسمي بها، انه بيتم تمييز شبر ارضا او شبر ارضا. ولك ان تصرح بمن، عندي شبر من الارض، وان كان جار مجرور تشوف الحقيقه هو تمييز. اما التمييز كما رأيت اللفظ الجامد يأتي لأجل إزالة الإبهام. فهذا النوع الأولاني شو الذي سمينا تمييز ذات، نسميه حتى يسهل عليكم نسميه تمييز ذات. هو يقول دائما بعد كناية الأعداد، كل شيء أتى بعد كناية الأعداد شو نسميه تمييز. كناية الأعداد الفاظ هي كم الاستفهامية، كم الخبرية، تأين، كذا، هذه الأربع ألفاظ. قرأت كذا كذا درسا، نعرف كذا كذا معتمدة درسا شو أعرابها تمييز، وكذا هذه كناية عن العدد لكن مفعول به هنا، وقعت سوى مفعول به. فدائما الذي يقع بعد العدد بعد كناية الأعداد سواء كان كم الاستفهامية، تعرفوا هل ما مثلت لكم كم درسا تقرأ، أريد أن أستفهم منك عن عدد الدروس التي تقرأها، هذا شو هو كم درسا، ما إعراب درسا تمييز، يعني كم تقرأ من الدروس. ولفظ درسا إنما هو لفظ شو كان. كم كتابا تملك، هذه كم أسأل عن عدد الكتب التي أنت تملكها، هذه كتاب شو عربها تمييز. وكم هذه لا نقول عنها استفهامية، أما عاد محل الإعراب قد تقع مفعول به، قد تقع مفعول مطلق، هذه عبادة عمالنا احنا ما نعرف اسمها كم، بس مشان تفرقوا بين كم الاستفهامية معناها تستفهم عن شيء لا تعرفه. أما في عندنا كم نفس الشيء يسموها كم خبرية، لا تستفهم عن شيء وإنما تخبر بأنك هذا قد وجد منك كثيرا، كم فقير واسيناه وكم إنسانا مظلوما خلصناه، أنت لا تريد أن تسأل عن عدد المظلومين الذي خلصتهم، وإنما تخبر أنك فعلت كثيرا من أفعال شو الخير. هذا يعني فرق بين كم الاستفهامية هي من باب الإنشاء الطلبي سبق معكم، وأما كم الخبرية شو معناها إخبار عن شيء، كم صديق ما وجدناه وفيا، وكم تلميذ وجدناه بارا، وتقدر ما ترى، هذه شو نسميها كم الخبرية. فالتمييز الواقع بعد كم الاستفهامية وبعد كم الخبرية شو نسميه تمييز ذات، لأنه هذا الجهالة وين بلفظ كم ما نعلم إلا من وصفة التمييز. وكذلك كأين نفس الشيء، أو وكمان القسم الثاني من الذي نسميه تمييز الذات ما وقع بعد الأعداد. هذا أخي له 99 نعجة، عندي 20 كتابا، وعندي 40 جبة، و50 سجادة، شو كله؟ كلمة 50 تحتمل أشياء كثيرة، لما نقول 50 سجادة راح الإبهام، عرفنا أن الذي تملكه هو الذي هو عندك إنما هو من نوع شو. فدائما التمييز الواقع بعد كناية العدد والواقع بعد الأعداد ماذا نسميه تمييز الذات. كذلك في هناك أشياء الناس يقدرون حاجياتهم بها، يعني دائما عندنا هذه المقادير التي إما بطريقة الوزن أو بطريقة المساحة أو بطريقة الكيل. هلا ما بقول واحد عندي عند أملك 20 بعد هذه اشترى مدة حنطة، عرفنا كلمة حنطة شو عرفها، هذه من الناس لما يبيعون ويشترون بالذراع بالمتر، هذه يسموها المقادير. كلمة المقادير يعني الأشياء التي يقدر الناس حاجاتهم بها، شو اسمها مقادير، يشمل الكيل ويشمل الوزن ويشمل المساعة كلها الثلاث ما يقال لها مقادير، لأن الناس يتبايعون ويعطون بعضهم بهذه الأشياء، إن كانت الأرض ويسموها بالمساحة، وإن كان الموازين القنطار والرطل، عنده عندي رطل عسلا، عسلا شو عربها؟ إنما هو تمييز ميزة ماذا؟ كلمة رطل، محتمل يكون عندي رطل، محتمل اللفظ قبل أن يأتي التمييز، عندك رطل زيت، عندك رطل سمن، عندك رطل طحينة، ما يقول عندي رطل عسلا، فهمنا أن الذي هو عندك من نوع شو العسل، فكلمة رطل هذه ما فيها إبهام، شو اللي أزال إبهامها؟ إنما هو أزالها لفظة التمييز، فالتمييز وظيفته إذن يزيل الإبهام الحاصل إما في اللفظ أو الحاصل في النسبة. كمان بالنسبة للمساحات، شبر أرضا وقصبة، عادة القصبة لا يستعملونها إلا في يعني الأشياء التي مد قمعا، مد شعيرا، مد كرسان، أقدر ما ترى من هذه العبور، لأن الناس إنما قبل كانوا، وإن كان الآن اختلف، صار البيع والشراء كله بواسطة شو الخيل، وحتى الثمن لما يروح يشتري ثمن يشتري شو القبان، يعني ما عاد قبل كان يستعملون الصاع، يستعملون المد، يستعملون الجفت، هذا كله اسمه يقدر الناس عندما يشترون شيئا أو يبيعون شيئا بهذه الأشياء اسمه يقال المساحات. ما في السماء موضع راحة سحابا، يعني ما في ولا شيء من الغيوم بالكلية، كلمة الراحة من المساحات، فدائما بالنسبة للألفاظ الواقعة بعد المقادير شو سموها ايش؟ تمييز. من اي نوع؟ من تمييز الذات، صار معنا ثلاث اشياء متى وقع بعدها نسميه تمييز الذات، هي الواقع بعد كناية العدد وبعد العدد وبعد المقادير، بعد شبه المقادير، يعني في الاستعمال العملي لا يوجد مثل فمن يعمل مثقال ذرة، هل يزين بالميزان بالذرة؟ الميزان عادة الذرة من حطة فيها ما حد يزين شو الذرة. ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض، الأرض حد يكيد فيها كلها، هذا يسموه شبه الكيل، لكنه لا يستعمل في ذلك، هذا شو نسميه شبه الكيل، شبه الكيل وشبه الوزن وشبه شو كمان المساحة. ما في السماء اشتريت راحة، راحة، الراحة مراد راحة الكف من الراحة اللي بيأكلها الناس، الراحة هذه ما حد يقيس فيها الأرض، لذلك ما في السماء موضع راحة سحابا، هذا من قبيل شبه المقادير، لذلك ما يسمى عندهم تمييز الذات يقع بعد أربعة أشياء، بعد أربعة أشياء شو نسمي تمييز الذات، يعني أن اللفظ فيه جهالة وتزول تلك الجهالة بواسطة شو التمييز، والذي يسمى تمييز الذات الذي يقع بعد كم الاستفهامية، والذي يقع بعد كناية الأعداد وكم الاستفهامية وكم الخبرية وكم وبعد الأعداد وبعد المقادير وبعد شبه المقادير، كل شو نسمي تمييز الذات، لأنها ألفاظ تحتمل أشياء متعددة، ويأتي التمييز ويزيل ذلك الإبهام، شو نسمي هذا تمييز الذات. عرفت هذا القسم الأول، والقسم الثاني الذي شو أسميناه تمييز النسبة، شو تمييز النسبة، هذا التمييز النسبة أصله إما فاعل وإما محول عن المفعول أو محول عن المبتدأ، ويأتي قليلا تمييز النسبة غير محول نهائيا، لذلك بسموه نادر جدا في اللغة العربية، فالذي هو محول عن الفاعل مثل اشتعل الرأس شيبا، ها أي اشتعل فعلما والرأس فشيب التمييز أصل الكلام اشتعل شيب الرأس يعني الرأس كله صار فيها أشيب عمل شيب رأسه كله اشتعل شيب الرأس حدثني شيب نساء بالمضاد يشوف صار حلت الرأس مكانها شو صار ايه اشتعل ما عرفته لأن كلام صريح واضح اشتعل شيب الرأس هنا حذفنا شيء حطينا بداله فاعل كلمة الرئيس شو صار عندنا اشتعل الرئيس ايه فصار في إبهام طيب ليش اشتغلنا هالشغلة لأن الشيء الذي يدخله وأنت بعد الطلب له يكون أرشف في ذهنك ممن يعني مثلا بيقول المنساق بتعب أعز من المنساق بلا تعب إن هناك مدام أصل شيب الرأس هالعملية حدثنا من شان يكون أوقع في النفس ومتمكن أكثر فقلنا أشبه اشتعل الرأس صار عندنا جهالة بأي شيء عم الرأس شيبا احتجنا لشيء بينه أرجعنا الكلمة اللي حدثناها أحسن حطيناها التمييز أحسن ما نجيب كلمة شو برا هناك كذلك غرست البستان شجرا أصل غرست شجرة البستان حذفنا نفس الشيء عملنا فيه غرست البستان حذفنا كلمة البستان شجرا وجبنا البستان حطيناها شو صارت غرست البستان فصار شو غرست احتجنا لشيء من البيان جبنا اللفظة التي حذفناها